السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، أحيانا بعض الناس يقع في الخطأ، ولأجل ألا تلومه نفسه على هذا الخطأ يبدأ يبحث لنفسه عن مخارج لأجل أن يخرج من لوم نفسه. هو لن يخرج من الخطأ، ربما لا يزال يقع عليه العقاب، لكن أهم شيء أن يحرص على أن يتخلص من لوم نفسه له. يعني مثلا إنسان ربما عق والديه، فإذا قالت له نفسه مثلا: لماذا تعق والديك؟ هذا حرام وما يجوز وأنت مؤاخذ عند الله، يبدأ يقول في نفسه: أصلا لأن أبي لم يعطني مالا، أبي لم يشتري لي سيارة، أصلا أبي ما رباني زي ما ربى فلان ولده، أصلا فلان قد أعطى ولده كذا. يبدأ يبحث عن أسباب لأجل أن يستمر على مثل هذا العقوق. قل مثل ذلك لو أن إنسانا فرضا أكل مال إنسان آخر، أو مثلا موظف سرق من المال الذي في شركته، أو مثلا بائع مؤتمن وسرق من المال ثم لامته نفسه: لماذا تسرق من المال؟ هذا ما يجوز. يبدأ يبحث عن مخارج، يقول: أصلا هم يؤخرون الرواتب، أصلا هم اتفقوا معي على مثلا 1000 ريال ولم يعطوني إلا 950، وأنا اضطريت أن يوافق على هذا. لذلك يعني هذا التأويل هو الذي يوقع الناس في الفساد. نحن اليوم مع قصة عجيبة، مع لص فقيه. كيف أصبح لصا وفقيها؟ هذا له قصة عجب. تفيض حنينا دروب الحياة. هذه القصة أيها الأحبة الكرام ذكرها التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة. ذكر أن شابا كان طالب علم، وكان يريد أن يسافر من بلد إلى بلد. أنتم تعلمون العلماء في السابق لم تكن عندهم وسائل يعني تكنولوجيا اليوم لو تدخل إلى الجامعات تجد الدكتور أمامه الطلاب قد جاءوا من أماكن متعددة، من بلدان مختلفة. اليوم من خلال الإنترنت يمكن أن ألقي محاضرتي ويسمعها ملايين الناس. يمكن أيضا لمن أراد أن يطلب العلم أن يأتي إلى مواقع في الإنترنت ويستفيد. لا، في السابق ما كان هذا متيسرا، كان الواحد يضطر أن يعني يسافر من بلد إلى بلد لأجل أن يطلب العلم وأن يتعلم. حتى ذكر أبو العلاء المعري قال: مرة حملت كتبي معي وسافرت من بلد إلى بلد، قال: فلما وصلت إلى البلد الآخر فإذا جزء من الكتب قد غرق بعرقي، قد غرق بعرقه من شدة التعب والنصب والعرق والحر. هذا الشاب طالب علم وأراد أن يسافر من بلد إلى بلد، ومعه كتبه في كيس وشيء من ثيابه، فأقبل إلى قافلة متنوعة فيها تجار وفيها ناس سيذهبون لزيارة أرحامهم وكذا. وكانوا في السابق إذا أراد أن يسافر يسافروا في قوافل، تجدها إبل بعضها وراء بعض، معهم أطفالهم، معهم نساؤهم، وهذه القافلة تسير في هذه الصحراء. يحرصون على أن تكون القافلة كثيرة قدر المستطاع، ويكون معهم أيضا حراس. وكلما كثرت القافلة لم يستطع قطاع الطريق أن يقطع الطريق عليها أو أن يأخذ ما معها من متاع. جاء هذا الشاب إلى قافلة واتفق معهم وركب على دابته، ومعه كيس فيه كتبه أغلى عنده من عينيه، ومعه شيء من ملابسه، ومضى مع هذه القافلة. كان يحدثهم، يصلي بهم إذا وقفوا، والقافلة تسير في هذه الصحراء. فجأة فإذا بمجموعة من قطاع الطريق يقطعون الطريق على هذه القافلة ويسرقون ما فيها ويأخذون المتاع ويأخذون الدواب، حتى إنهم من شدة يعني السرقة نزعوا الملابس التي على الناس وأخذوها، لم يدعوا على كل واحد إلا ما يستر عورته. وقف الشاب مع التجار ومع الناس الفضلاء، وقف هكذا ينظر إلى هؤلاء اللصوص وهم يقتسمون الأموال ويقتسمون الدواب ويقتسمون الثياب. الشاب لم يهتم بدابته ولم يهتم بماله ولم يهتم بثيابه، همه على هذه الكتب التي سيأخذها هؤلاء اللصوص، وهم لا يقدرون قدرها، ما يعرفون قيمتها، يعني ربما أن يلقوها إلى دوابهم وتأكلها. وكانت في السابق الكتب يعني عند أهلها لها قيمتها. يعني أنت اليوم لو عندك مثلا نسخة من كتاب رياض الصالحين أو نسخة من كتاب تفسير ابن كثير مثلا ثم ضاع منك الكتاب، ما عندك مشكلة كبيرة، يعني تذهب إلى المكتبة وتشتري غيره بمبلغ يسير، لا أو ربما أيضا أن تصوره بآلة تصوير وانتهينا. كانوا في السابق الطلاب إذا أراد أن يملك كتابا يذهب ويتفق مع وراق لأجل أن يخط له الكتاب، يذهب إلى سوق الوراقين ويدخل، وإذا هذا يبيع كتبا ويكتبها يشتري منه الكتاب، أو أنه هو بنفسه يجلس ينسخ ينسخ، ربما نسخ في ظلمة الليل على ضوء شمعة أو على مصباح ضعيف وهو يكتب يكتب في ظلمة الليل، فهم كانوا يتعبون. فالطالب هذا ينظر إلى كتبه فيها تعليقات له وفيها شروحات تذهب هكذا، وهؤلاء لا يقدرونها. فأقبل هذا الشاب إلى زعيم اللصوص قال سلام عليكم، قال اذهب وإلا قتلناك، ما يدري أنه طالب علم ولا. قال يا أخي هذه يعني أنتم أخذتم مني شيئا يضرني ولا ينفعكم، يضرني ولا ينفعكم. قال إيش؟ دابتك لن نعيدها إليك، ثيابك لن تعادل، فلوسك ما في. قال لا لا لا، هذاك الكيس فيه كتب، وأشار إلى كيس بين المتاعم. قال ذاك الكيس فيه كتب، أنا تعبت وأنا أجمعها، أنا أفتي الناس، أنا أصلي بهم، أنا يعني أعلم الناس، هذه لا أنت ما تنفعكم، أنتم حرامية يعني ما تعرفون قدر الكتب. قال أي كيس؟ قال ذاك الكيس. فأمر سيد اللصوص وجاءوا بالكيس وفتحوه فإذا كتب، قال خذ كتبك. فالشاب ارتاح قال بارك الله فيك، وأخذ كتبه. فهذا زعيم اللصوص أعجب بالشاب، فصعبه يعني شاب طالب علم ويجلس من غير ملابس، قال أعطوه ملابسه. فأعطوه ملابسه، الشاب لبس القميص لبس يعني الرداء ووضع العمامة. قال أعطوه دابته، والله جزاك الله خير، أخذ الدابة. ثم أعجب رئيس اللصوص به الشاب وقال أخذ كذا مجموعة فلوس وقال خذ هذه هدية لك. فقال الشاب لا، أما هذه فلا. قال لما؟ قال هذا مال حرام لا يجوز أن أخذه منك. قال هذا مال حرام؟ قال الشاب نعم، أنت سرقته الآن أمامي من هالمساكين. فقال زعيم اللصوص والله إن هذا المال أحل لنا وأطيب من المطر. قال كيف؟ يعني الآن سرقته أمامي وتقول إنه حلال؟ قال نعم والله إنه حلال علينا. قال كيف؟ أثبت لي أنه حلال. قال تريد أن أثبت لك أنه حلال؟ قال نعم. قال طيب اجلس. فجلس الشاب. فقال زعيم اللصوص لأحد الواقفين هناك من التجار قال تعال. فأقبل إليه التاجر فقال له أنت ما تجارتك؟ قال أنا تجارتي في الإبل والغنم. قال طيب كم نصاب الإبل؟ النصاب أيها الأفاضل هو المقدار الذي إذا وصل إليه عدد الإبل تجب فيها الزكاة، بمعنى لو إنسان عنده بعير واحد جمل واحد ما يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، لو عنده جملان أيضا ما يجب فيه الزكاة، عنده ثلاثة ما يجب الزكاة، أربعة، إذا وصل إلى خمسة عندها يجب عليه أن يخرج شات، كل سنة يخرج شات، إذا وصل إلى عشر شاتين، ثم بعد ذلك يبدأ يزيد عليه هذا. لو إنسان عنده مثلا 40 من الغنم فيها الزكاة، 30 من البقر، هذا اسمه النصاب. فقال كم نصاب الإبل؟ قال ذلك التاجر ها ما أدري. قال لو عندك 10 من الإبل وخمس من الغنم وست من البقر كم تطلع زكاة؟ قال ها ما أدري. قال يعني عمرك في حياتك كلها ما أخرجت زكاة من مالك صح؟ قال نعم. قال اذهب. ثم نادى الثاني قال تعال. فجاء إليه قال ما تجارتك؟ قال أنا أشتغل في الذهب والفضة. قال كم نصاب الذهب؟ يعني الذي إذا وصل إليه 85 جرام، كم نصاب الذهب؟ قال 70. قال خطأ. 80. قال خطأ. طيب لو عندك نصاب من الذهب قليل ويكمل النصاب من الفضة طلع الزكاة ولا لا؟ قال ها ما أطلع. قال خطأ. لا ما أطلع. قال خطأ. اذهب، يعني عمرك ما زكيت. قال لا والله أنا ما أزكي. قال اذهب. تعال. نادى الثالث ما تجارتك؟ قال أنا أشتغل أبيع الملابس. قال كويس، يعني عروض تجارة. لو صار عندك النصاب في أول السنة ثم نقص. وجعل يا جماعة هذا اللص الفقير يسأل أمثال هؤلاء، سأله قال ها طلع الزكاة ولا لا، فأجاب خطأ ولم يستطع أن يجيب الجواب الصحيح. عندها التفت زعيم اللصوص إلى الشاب فماذا قال له؟ وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. التفت زعيم اللصوص إلى الشاب بعدما سأل هؤلاء التجار الثلاثة وقال له يا أخي هؤلاء أموالهم لما كانوا لا يخرجون الزكاة منها صار فيها حق زائد ليس لهم. يعني الآن واحد عنده 1000 ريال مثلا حال عليه الحول، المفروض يطلع 25 ريالا الزكاة، إذا ما أخرجها معناها أن عندك الآن فلوس ليست لك، 25 ريال هذه ليست ملكك، هذه للفقراء. قال إن هؤلاء مع عدم إخراجهم للزكاة يبقى في أموالهم حق زائد ليس لهم، فيبعثنا الله تعالى إليهم لنؤدبهم ونخرج الحق منهم. طبعا برضو كلامه خطأ، حرام يعني حتى لو كان إنسان ما يزكي لا يجوز أن أذهب وأسرق ماله، كما قال كمطعمة الأيتام من كد عرضها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، يعني يبقى أنه حرام. لكن مع ذلك انظر هذا اللص كيف أراد أن يعني يعتذر لنفسه لأجل أن يقع في مثل هذا الخطأ. ذكروا كذلك أن قاضيا أوقف بين يديه لص، وكان هذا اللص قد قفز في بيت وكسر الخزانة الحديد الصم الصلب واستطاع أن يسرق ما فيها. فلما وقف بين يدي القاضي قال له القاضي اسمع يا فلان يا حرامي. قال نعم. قال أنا لا أعجب أنك حرامي، ما أنت عندك سوابق كثيرة، أنت رأيتك كم مرة يعني، ولا أعجب من حرصك على المال ولا أعجب من يعني قفزك في البيت، لكني أعجب من شيء واحد. قال ما هو؟ قال أنا أعجب كيف استطعت أن تكسر هذا الحديد وتستخرج المال. فقال اللص أيها القاضي أما سمعت قول الشاعر ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. يقول ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. فقال ما شاء الله الأخ من داود عليه السلام وألن له الحديد، يعني بشدة تقوى، لو عندك تقوى ما سرقت المال. ثم أمر به فعوقب أشد العقوبة. أنا أقصد من إرادة هذا أيها الأحبة الكرام أننا أحيانا لما نقع في أخطاء نبدأ نبحث لأنفسنا عن أعذار. الإنسان الذي ربما أكل المال الحرام مثل إبليس يا جماعة ترى هو أول من بحث لنفسه عن عذر. لما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم وأمر إبليس بالسجود لآدم قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي آية أخرى قال أسجد لمن خلقت طينا. لاحظ إبليس يعني أبى أن يطيع أمر الله عز وجل وأبى أن يسجد لآدم، لكن العذر جاهز. لماذا ما سجدت لآدم؟ قال أنا ما سجدت لآدم لأن عندي عذر أني أنا خير منه، كيف أسجد له وأنا خير منه؟ وكذب، فإن آدم هو خير منه والطين أشرف من النار، وأمر الله جل وعلا لازم عليه أن يطيعه وأن يتبعه ولا يتفلسف بين يدي الله. لكن المقصود أن إبليس حتى إبليس لما أراد أن يعصي بحث لنفسه عن مخرج. حتى فرعون يا جماعة لما أراد أن يدعي الإلوهية ماذا قال؟ قال يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري، ثم قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يقول للناس يقول يا ناس أنا إلهكم، أنا الملك عليكم وأشوف الأنهار تجري تحتي، أنتم ما تشوفون؟ أفلا تبصرون. حتى فرعون لما أراد أن يقع في الخطأ بحث لنفسه عن مخارج. أحيانا تكون المخارج صحيحة، إنسان وقع في خطأ المخرج صحيح غلب على ذلك، ماذا يفعل؟ إنسان فرضا يعني دافع عن نفسه في موطن معين، وأثناء الدفاع عن نفسه وقع الذي أمامه ميتا مثلا، ولم يقصد مثل ما فعل موسى عليه السلام لما قال الله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. جاء موسى ليفرق بينهما، ليفصل بينهما الخصومة، فجاء إلى الذي من عدوه، إلى المصري ليس إلى الإسرائيلي الذي من بني إسرائيل، وكزه ضربه في أسفل صدره، مات الرجل. موسى ما قصد ذلك، فموسى عليه السلام ما يحتاج أن يبحث عن مخارج لأن المخرج جاهز، وهو أني يا ربي ما قصدت قتله، فقضى عليه. لذلك موسى عليه السلام مباشرة قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي اغفر لي، مباشرة: يا ربي اغفر لي، أنا أخطأت، صح يا ربي أنا ما قصدت لكني قتلت الرجل خطأ. قال: ربي اغفر لي، قال الله فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فدل هذا على أن الإنسان أيها الأفاضل إن وقع في خطأ من غير قصد منه فينبغي له أن يسارع للاستغفار والتوبة، أما أن يقع في الخطأ ويبحث لنفسه عن مخارج فإن هذا لا يعذره عند الله تعالى. ذلك الله جل وعلا لما ذكر عذاب أهل النار قال سبحانه وتعالى: وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، بمعنى أنهم صار لهم أصحاب يبحثون لهم عن الأعذار. يعني مثلا واحد شاب معه مجموعة من أصحابه قال: يا شباب أنا أود أني أتوب من شرب الخمر، يبحثون مباشرة عن مخارج. قالوا: يا أخي أنت لا تزال شابا، إذا كبرت تب إلى الله، بعدين يا أخي استمتع بشبابك، أنت لا تزال شاب ولا بد أنك تستمتع بعمرك الذي أنت عليه. يبحثون عن مخارج لأجل أن يستمر عن معصية، مثل اللص اللي يقول للشاب: نحن نسرق هذه الأموال لأنه ما يؤدون الزكاة، أو امرأة ربما تزني وتقول إنها تزني لأجل تأخذ المال وتتصدق بها وتبني به مسجدا، كمطعمة الأيتام من بنى مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد عرضها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فيبحثون عن مخارج صاحبهم، أو ربما فتاة أرادت أن تتحجب وتعتني بحجابها سواء مثلا في بلادنا في المملكة العربية السعودية أو في غيرها. يعني مثلا عدد من البلدان أنا زرتها، يعني مع الأسف الفتيات في الجامعات يلبسن اللباس الفاضح والبنطلونات الضيقة، وربما وضعت إيشارب على رأسها وقالت: أنا والله محجبة. يا بنتي كيف محجبة وأنت قد يعني أبرزت مفاتنك من خلال قميص ضيق وبلوزة ضيقة وتنورة ضيقة أو بنطال ضيق، ومع ذلك تقولين أنا محجبة، وينك وين الحجاب؟ ومع ذلك يأتي إليها بعض رفيقاتها: قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم، تقول لها: أنت أحسن من غيرك. هذه مخارج، مخارج لأجل عدم إصلاح النفس في طاعة الله. أنت أحسن من غيرك، غيرك والله أعوذ بالله تلبس بنطال أقصر من هذا، أنت على الأقل بنطالك يصل إلى كعبيك، صح أنه ضيق لكن على الأقل طويل، غيرك تلبس قصيرا إلى ركبتها، غيرك ما تغطي شعرها، أنت على الأقل غطيت شعرك. أو شاب فرضا ما يصلي في المسجد، فإذا قال لأصحابه: يا جماعة أنا ما أصلي في المسجد، عسى الله يتوب علي، أريد أني أصلي في المسجد، قالوا له: يا أخي أنت أحسن من غيرك، غيرك أساسا ما يصلي أبدا، أنت على الأقل تصلي. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبحثون عن مخارج، ولا كان الواحد منهم يرضى بالدون من العبادات، بل كانوا دائما يبحثون عن الأعلى، ولا كان الواحد يرضى أن يعيش في الظل، كلا، بل كما قال: ونحن قوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ما كانوا يبحثون عن مخارج عندما يريد أن يقع في الخطأ، سواء في ظلم الناس أو سواء في المعصية. لذلك يا جماعة حتى أسئلة الصحابة تختلف، همة عالية وبحث عن مخرج واحد إلى الجنة. يأتي صحابي: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، ما قال أي شيء بس يدخلني الجنة، لا، ما أحب الأعمال إلى الله. يأتي الصحابي الثاني عند بداية المعركة يا رسول الله، قال نعم، قال ما يضحك الرب من عبده يا رسول الله. يأتي الثالث يا رسول الله، قال نعم، قال ما أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. كلهم يجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي الرابع يا رسول الله، قال نعم، قال من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة. ابحث لنفسك عن النجاة، انتبه لا تكن ممن يبحثون عن مخارج إذا وقعوا في الأخطاء. وقعت في الخطأ اعترف، مثل ما قال موسى عليه السلام ربي اغفر لي فغفر له. أما أن تبحث عن مخارج لك أو لغيرك فهذا مؤذن بالدوام على المعصية والوقوع في الخطأ. أسأل الله أن أكون بإذن الله أوصلت إليكم الفكرة التي أريدها، وأعوذ بالله أن نكون مثل ذلك اللص الفقيه. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.